المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. يقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقي، ومقصودهم بهذا الإعراض عن الماضي وعن علوم الدين والتزهيد فيها، وقد صدقوا من جهة وكذبوا من جهات أخرى. قد صدقوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلى الماديات والطبيعات، وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع، ولم يعلموا أن العلم الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة، الكفيل بكل خير ديني ودنيوي وأخروي. والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذا، بل العلم الديني هو الذي يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعا صحيحا، وهو الذي يوجهها إلى نفع النوع الإنساني ويمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول: وقد كذبوا أيضا من جهة أن هذه العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع، بل استعملوها فيما يضر الخلق في الإهلاك والإفناء والتدمير، فهي من أعظم النعم، ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر النكبات والنقم. وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه، أن الشيء الذي لا يتولى الدين الصحيح توجيهه فهو منعكس ضرره أكبر من نفعه. وقد صدقوا أنه زمان ترقي الماديات الجافة، وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي، فيظن الظان أنه ترق في كل شيء، إنما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة والديانات، فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في كل شيء، وهي التي تصلح الأشياء، ولا تصلح الأمور بدونها كما هو مشاهد محسوس. فأي ترق صير أهله بمنزلة السباع الضارية، دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها. فالترق الصحيح الذي هو من آثار الدين، من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق والحث على كل خير والتحذير من كل شر، هذا هو الترق الذي لم يشموا له رائحة ولا خطر بقلوبهم. وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملأى بالهلع والجشع والزهو والكبر والغرور ومن كل خلق رذيل؟ وقد كذبوا أيضا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين ابتدأوها، وأن الشريعة الإسلامية لم تهدي إليها ولم ترشد إلى أصولها، وهذا بهتان عظيم ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي. وكيف أصل للعباد أصولا عظيمة نافعة بها صلاح دنياهم، كما أصل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم؟ وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذا الأصل كما سبقت الإشارة إليه. نعم، لو قالوا إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعاليم الدينية في ترقية الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما أشبه ذلك، ولكنهم رقوها ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدين الله، فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات. نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية، ونفعت من استعان بها على الدين والخير، وضرت من جهة أنها سببت لأهلها الوحشية والهمجية اللتين من آثارهما الإهلاك والتدمير والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق. وضرت أيضا من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق والشرور المتنوعة. فلو أن هذه المخترعات تولى الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف ما شوهد، ولاندفعت مضارها وشرورها، ولكانت مبنية على الخير والصلاح، ولكان من آثارها الخير للدين والدنيا، ولكن لله في خلقه شؤون.